طيب يا فضيلة الشيخ، هل يعطى شخص واحد زكاة مجموعة من الأشخاص؟ لا بأس إذا كان يتحملها، بمعنى إذا كان فقيرا يحتاجها فلا بأس أن يعطى زكاة أكثر من واحد. جزاكم الله خير.